وين الشيخ؟ عبد الله نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وفي الباب عن ابن عمر: حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. نعم، المؤلف هنا عقد بابا في بيان زواج العبد بغير إذن سيده، وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله الذي يروى من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وساقه من طريقين: الطريق الأول عن زهير بن محمد، والطريق الثاني عن ابن جريج. فالحديث ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مدار الحديث. والحديث الأول بإسناده أخرجه أبو داود، والحديث الثاني أيضا أخرجه أبو داود، لأنهما في الحقيقة هما حديث واحد، مداره على ابن عقيل عن جابر. وقد بين المؤلف أن جعله عن ابن عقيل عن ابن عمر لا يصح، والمؤلف هنا صحح الحديث بناء، يعني في بعض النسخ قال حسن وفي بعضها قال حسن صحيح، بناء على أنه يصحح حديث ابن عقيل. فقد جاء في الحديث الثالث أن الترمذي تكلم، جاء في الحديث الثالث من هذا الكتاب حديثا عن ابن عقيل، وقد تكلم فيه الترمذي وبين أن الإمام أحمد والحميدي وجماعة يحتجون بحديث عبد الله بن محمد ابن عقيل. فغالبا الترمذي أو دائما الترمذي إذا جاء حديث عبد الله بن محمد فيكون حديثه محل نظر لأن الحديث المترتب على هذا الحديث، وهو أن جماهير أهل العلم يرون أن نكاح العبد بغير إذن سيده نكاح باطل، وهو كما قال لكنهم اختلفوا في صحته إذا أجازه السيد. فقال مالك وأبو حنيفة: إن أجازه السيد صح، واحتج من خالفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو عاهر، والعاهر الزاني، ولا يمكن أن يكون

لا تحديد لقليل المهر ولا لكثيره، بل ما تراضوا عليه فهو جائز. وحدده مالك بربع، لا يكون أقل من ربع دينار، وحدده قال بعض أهل الكوفة المقصود بهم أبو حنيفة وأصحابه، قال لا يكون، أو قالوا لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فأخذ ذلك قياسا على نصاب السرقة، وقالوا أن السرقة لا يكون القطع فيها بأقل من ربع دينار، لا يكون في السرقة لا تقطع اليد بأقل من ربع دينار، وكذلك أبضاع النساء لا تستحل بأقل من ربع دينار، وهو قياس، يعني قياس في مقابل النص، يعتبر قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص. أيضا الأحناف قالوا لا يكون أقل من 10 دراهم، واستندوا على حديث أيضا لا يثبت جاء فيه ولا مهر دون، يعني حديث يرويه جابر رضي الله تعالى عنه وفيه ولا مهر دون 10 دراهم، وهذا الحديث فيه راو يعني ضعيف جدا وهو حديث باطل. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد الساعدي، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث قصة الواهبة نفسها، زوجها هذا الرجل بما معه من القرآن، وهو حديث متفق عليه. وقد ذهب الشافعي إلى أن الحديث إلى هذا الحديث، وهو أن ما معه من القرآن في مقابل المهر، يعني الشافعي يرى أن التزويج بتعليمها القرآن هو حقيقته مهر، أما غيره ممن ذكر المؤلف وهم أحمد وأسحاق وأهل الكوفة فقالوا أن لها مهر المثل إذا تحسنت حال الزوج، وإنما تعليمها يعني شيئا من القرآن هذا هو في حقيقته لإمضاء العقد، ويبقى في ذمة الزوج مهر مثلها إذا تيسرت أموره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عمر بن الخطاب وفيه النهي عن المغالاة في الصداق، وهذا الحديث مداره على أبي العجفاء السلمي وهو ضعيف، وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى له هذا الحديث ثم قال عقبه وفيه نظر. قال رحمه الله تعالى: الوقية عند أهل العلم 40 درهما وثنتا عشرة أوقية هو 480 درهما، يعني 480 درهم هذا هو الصداق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه نساءه ويطلبه من أزواج بناته، ويستثنى من هذا أم حبيبة فقد أصدقها 4000 درهم، والواقع أن الذي أصدقها هو النجاشي، لأن النجاشي عقد لها في الحبشة وأصدقها 4000 درهما وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عمر بعدم المغالاة في المهور هو للاستحباب، يعني لا يدل على أن المغالاة محرمة، لأن الله جل وعلا يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، فالمبالغة في المهر جائز بعموم هذه الآية، وقد اعترضت امرأة على عمر عندما أمر بعدم المغالاة وصدقها عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أخطأ عمر وأصابت امرأة. نعم. باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. أعتق إذا نولنا صارت في أكثر من صفية. أعتق صفية. أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي الباب عن صفية حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، فالقول الأول أصح. نعم، لا شك أن القول الأول أصح، لأن الحديث ثابت في صحيح مسلم من قصة صفية رضي الله تعالى عنها. والعتق هنا ليس كالتعليم شيء من القرآن، وإن كان شيء معنوي، لكنه لا يحصل في العادة إلا في مقابل. فالرقيق إذا أراد العتق في أحيان لا يحصل له، وفي أحيان يطلب منه مقابل وقد لا يستطيع هذا المقابل. فإذا قدرنا هذا المقابل في مقابل المهر، فأصبح هذا العتق، فأصبح هذا العقد أو هذا الزواج فيه مقابل، لكن المقابل لشيء كان في الذمة. فالقضية هنا يعني لا توازى أيضا بحديث سهل بن سعد، فمن أعتق وجعل العتق صداق فهو في الحقيقة كأنه دفع مبلغا من المال. الأصل أن يكون في ذمة المعتق أو المعتقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، واعتبر ما معه من القرآن مهرا، فلا أن يكون العتق مهرا باب أولى. وهذا التفصيل في مقابل النص، ولكن فيه رد على من يرى أنه لا بد من المهر. والصواب أنه يجوز أن يجعل العتق صداق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. ومن قال بعدم الجواز لا ينكر هذا الحديث، وإنما يرى أن مثل هذا قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في الفضل في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. حديث أبي موسى حديث حسن صحيح، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبة وسفيان الثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث. نعم، هذا الحديث متفق عليه، يرويه الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه، وهو ظاهر في الدلالة على ما عقد المؤلف رحمه الله تعالى عليه الباب من أجله. فهنا المؤلف يبين فضل أن يعتق الإنسان الجارية أو الأمة أو الرقيقة ويجعل عتقها صداقا لها، لكنه ليس بصريح في ذلك، قال فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها، وليس فيه صراحة على أنه لم يدفع لها المهر كصراحة حديث صفية السابق، ولكنه محتمل لهذا المعنى. والحديث متفق عليه، ويرويه عن الشعبي صالح ابن حي والفضل ابن يزيد، ولا شك أن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى إسناد صحيح. وهنا أكد المؤلف صحة هذا الإسناد بأن شعبة والثوري قد روياه عن صالح ابن حي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد أدى حق الله وحق مواليه، لم يقل مولاه أو سيده، وإنما ذكرها بالجمع ليشمل من كان له أكثر من مولى. العبد قد يكون يشترك فيه أكثر من سيد، وأيضا جرت العادة أن العبد ينتقل من مولى إلى آخر، ولذلك التعبير بالجمع أولى من التعبير بالإفراد، أدى حق الله وحق مواليه، لأنه يمر على أكثر من مولى، وغير ذلك من التفسيرات. نعم. باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا تحل له نكاح أمها فلا يحل له نكاح أمها. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل ابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله: وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، الحديث في بيان أن الرجل إذا نكح المرأة فلا يجوز له أن ينكح ابنتها حتى لو لم يدخل بها، وإذا نكح البنت فله أن ينكح أمها إذا لم يدخل بها. والحديث يرويه باللهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهو حديث لا يثبت، لم يخرج من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي رحمه الله تعالى. وابن لهيعة معروف حاله، وإسناد عمرو بن شعيب فيه كلام طويل. المثنى بن الصباح ضعيف، اختلط بآخرة، فباللهيعة والمثنى كلاهما يروي عن عمرو بن شعيب وكلاهما ليس بحجة، فيبقى هذا الحديث ضعيف، إلا أن هذا الحديث قد دلت عليه نصوص الكتاب أو نصوص القرآن الكريم. الله جل وعلا قال في محكم التنزيل: وأمهات نسائكم، حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وأمهات نسائكم، فجاءت بالإطلاق. وأما البنات فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيد التحريم بالدخول أو بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فلا تحرم ربيبتها، يعني ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهنا قيده بالدخول، أما في أمهات النساء فهي محرمة مطلقة. فإذا عقد الإنسان على البنت حرمت عليه الأم مطلقا، وإذا عقد على الأم لا تحرم عليه البنت إلا إذا دخل بالأم. فالحديث يعني وإن كان معناه صحيح وثابت في القرآن الكريم إلا أن إسناده لا يثبت. نعم. باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة. حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. نعم، هذا الحديث متفق عليه، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. فاستنادا على هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة رفاعة القرظي تريد أن تترك عبد الرحمن بن الزبير وترجع إلى زوجها الأول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته. ومعنى عسيلته يعني حتى تذوقي، يعني كناية عن الجماع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عن الجماع، فشبه لذة الجماع بذوق العسل. وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن عامة أهل العلم على هذا، بل نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على هذا، وشدد في هذا سعيد بن المسيب، أو عفوا وشد في هذا سعيد ابن المسيب، فقال إذا تزوجها زواجا صحيحا لا يريد إحلالها للزوج الأول فلا يلزم الجماع لتحل للأول فقط. هذا الذي وقفت عليه أن ابن المسيب شذ في هذا القول، وهذا في مقابل النص، يعني هذا الاجتهاد في مقابل النص، وقد لا يكون وصله الحديث. وفي مقابل هذا الشذوذ تساهل أو تشدد، في مقابل هذا التسهيل تشدد الحسن البصري رحمه الله تعالى، واشترط في الجماع الإنزال، لأن الإنزال أصدق ما يطلق على معنى العسيلة. فابن المسيب يقول إذا تزوج زواجا صحيحا لا نشترط له الجماع، والحسن يقول إذا جامعها نشترط مع الجماع الإنزال، لأن معنى العسيلة كناية عن الجماع، والجماع إذا مس الختان الختان فهو جماع سواء حصل الإنزال أو لم يحصل. فالأئمة على أن المقصود وقوع الجماع على أي حالة كان هذا الوقوع، وأما الحسن البصري رحمه الله تعالى فاشترط الإنزال لأنه أصدق ما يقع عليه معنى العسيلة. نعم. باب ما جاء في المحل والمحلل له. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح، وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. نعم. وباب المحل والمحلل له ذكر أو هو يورد فيه حديث علي وحديث جابر، وهما حديثا واحدا يرويه مجالد عن الشعبي عن جابر وعن الحارث وهو الأعور الحارث بن عبد الله الأعور عن علي، والحديث رواه الأربعة أصحاب السنن. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث معلول لأنه من رواية مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف، ولكن مجالد قد تبع على هذا الحديث فتبعه بن نمير لكنه جعله عن عامر، عفوا الذي تبع عليه أشعث فجعل رواه عن بن نمير، الذي تبع عليه أشعث تبعه بن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي، أسقط الحارث عن علي لأن الشعبي يرويه عن جابر ويرويه عن الحارث عن علي. قال وهذا وهم من ابن نمير، والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن ينتقد حديث مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي، لأن مجالد هنا يرويه بإسنادين. فالذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى بالعلة هو حديث الشعبي عن جابر، يعني رواية الحديث عن جابر هي التي تفرد بها مجالد، وأما جعله عن الحارث عن علي فقد رواه جمع غفير عن الشعبي، وهذا الحديث يعل بالحارث لأن الحارث الأعور متكلم في حديثه، بل أن بعض النقاد اتهمه بالكذب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا آخر يرويه أبو أحمد الزبيري عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، وهذا الحديث أيضا يرويه أبو داود والنسائي. ثم قال حديث حسن صحيح، وهذا يعني أن أبا قيس الأودي عند الترمذي ثقة لأنه صحح حديثه، علما أن أبا قيس مختلف في توثيقه، فيبقى هذا الحديث مداره على أبي قيس وهو مختلف فيه، والحديث الأول مداره على عامر الشعبي والأكثر على تضعيفه. إلا أن العمل كما قال المؤلف على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الفقهاء والتابعين وتابعيهم كالثوري وابن المبارك وأيضا من بعدهم كالشافعي وأحمد وإسحاق. قال وسمعت الجارود وهو ابن معاذ الترمذي يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، أي قال بهذا القول اللي هو أن النكاح ليس بصحيح، نكاح المحل على أيا كان قصده. قال أي وكيع ينبغي أن يروى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، يعني وكيع يقول رأي عفوا أصحاب الرأي يجب أن يخرج قولهم من هذا الباب، لأن أصحاب الرأي المقصود بهم الأحناف وفيهم من قبلهم، لكن اشتهر الرأي عن أبي حنيفة وتلاميذه لأنهم يقولون بصحة النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه محلا، فلو لم يكن كذلك لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم محلا. وأجيب عليهم بعدة أجوبة، يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل هذا، واللعن يقتضي أن أنه عمل عملا باطلا وعملا منهيا عنه، والنهي يقتضي الفساد، فالعقد غير صحيح، لكن الأحناف وأصحاب الرأي يرون أن عمل المحل، بل إن بعضهم يرى أنه من التعاون على البر والتقوى. الشاهد أن الإمام وكيع هنا يقول يجب أو ينبغي أن يرمى بقول أصحاب الرأي ويخرج من هذا الباب. الحمد لله فتح لعباده أبواب الخيرات وخذل المعرضين عنه، فبقيت قلوبهم في الظلم والضلالات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوج بنكاح جديد. فالنكاح الأول باطل إذا قصد أن يحللها لغيره، ثم بدا له أن يمسك، فسفيان الثوري رحمه الله تعالى يرى أنه لا بد من عقد جديد لأن العقد الأول باطل، وهذا هو مقتضى أن النهي يقتضي الفساد، والأمر الذي ملعون صاحبه لا يمكن أن يكون عمل صاحبه صحيحا. نعم. باب ما جاء في نكاح المتعة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخص. الحمد لله فتح لعباده أبواب الخيرات وخذل المعرضين عنه، فبقيت قلوبهم في الظلم والضلالات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأكمل البريات. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. يا فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديث علي وهو متفق عليه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وقال في الباب عن سابورة وعن أبي هريرة، وهي حديث صحاح. ثم بيّن أن قول أهل العلم على تحريم المتعة، وروي عن ابن عباس أنه كان يجيزها، ثم رجع عن هذا. ثم ساق المؤلف ما يبين أن ابن عباس رحمه الله تعالى استقر أمره على تحريم المتعة، وهو الحديث الثاني. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرخص لأصحابه في المتعة، ثم نهاهم عن ذلك زمن خيبر، ثم أرخص لهم، ثم نهاهم عن ذلك في فتح مكة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على هذا، كما في حديث آخر عن علي رضي الله تعالى عنه. وأهل السنة يعني شبه مجمعين على تحريم المتعة. وهنا تتعجب من يعني سياقات المؤلف واختياره للألفاظ حين يقول: وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا يريد أن ينقل الإجماع بناء على أنه قد بناء على أنه قد يغيب عن ذهنه من قد يرى جواز المتعة، أو يغيب عن علمه ونحو ذلك، مع أنه لا يذكر أحدا، إلا أنه يرى أن هذا قول العامة، ولو نقل الإجماع في هذا لم يثرب عليه. نعم. باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. حدثنا محمد بن عبد المطلب بن عبد الملك حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداق، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة. نعم. هنا في نكاح الشغار ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين الذي جاء من رواية الحسن البصري، وقال فيه: حديث حسن صحيح. وهذا يعني أن المؤلف يثبت سماع الحسن من عمران بن حسين، والأمر على غير هذا. وفي الباب أحاديث أخر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في قول المؤلف رحمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا جلب ولا جنب، هذا يكون في الزكاة، ويكون في السباق، في سباق الخيل، الجلب والجنب. ومعناهما باختصار أن يذهب الساعي على الصدقة ويجلس في مكان، معنى الجلب بالنسبة للزكاة، ويجلس في مكان وتجلب إليه الصدقة، يعني لا يذهب إلى الناس في أماكنهم ويعني مواضعهم وما يستقرون فيه. وأيضا ولا جنب، المقصود به أن يذهب صاحب الصدقة بها بعيدا كي يتعنى الساعي في الوصول إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمرين. وأيضا في السباق أن يجلب الإنسان من يكون قريبا من فرسه يصيح بها حتى تسبق، والجنب أن يجلب المتسابق فرسا آخر تكون بجنب فرسه ينتقل إليها إذا شق الجري على الفرس الأولى. نعم، هذا معنى قال به أصحاب غريب الحديث كابن الأثير وغيرهم أو وغيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر وهو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفسر الشغار في قوله قال هذا حديث حسن صحيح، ثم ذكر التفسير أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق. وهذا التفسير اختلف فيه أهل العلم، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عمر أو من قول نافع أو غيره. والصواب أنه من قول نافع، لأنه قد جاء في حديث عبيد الله بن عمر العمري المتابع لمالك قيل قال عبيد الله قلت لنافع ما الشغار؟ قال الشغار أن يزوج الرجل ابنته وأخته إلى آخر الحديث. وأيضا جاء في بعض الروايات عن مالك أنه فسر الشغار، جاء تفسير الشغار مقرونا بهذا الحديث هكذا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق. فظن البعض أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول مالك، لأنه قد جاء في روايات كثيرة عن مالك فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن التفسير. فيأتي الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال مالك والشغار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بعض أهل العلم كح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداق، أي إن جعل لهما صداق بعد العقد لأن العقد فاسد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة اللي هم الأحناف. إذن هنا ذكر المؤلف قولان، القول الأول أن العقد باطل ولا يمكن تصحيحه، والقول الثاني أنه يصحح بجعل صداق، والقول الثالث لم يذكره المؤلف وهو قول مالك أنه يفرق ما كان بين ما كان قبل الدخول وما كان بعد الدخول، فما كان قبل الدخول يلغى العقد ويفسخ، وما كان بعد الدخول يصحح بأن يجعل لهما مهر المثل. نعم. باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند قال أخبرنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم. قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح، وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة. نعم، هذا الكلام غير موجود في نسختي. الكلام الأخير، المؤلف هنا ساق حديثين، حديث ابن عباس وحديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة متفق عليه، حديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق مختلفة عن أبي هريرة. وأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود، والحكم في هذا ظاهر وهو قول عامة أهل العلم كما ذكر المؤلف. قال في حديث أبي هريرة ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، المقصود لا تنكح الصغرى اللي هي ابنة الأخ على الكبرى التي هي العمة، الصغرى ابنة الأخت، والكبرى الخالة، ولا الكبرى التي هي العمة على الصغرى اللي هي ابنة الأخ، ولا الكبرى أيضا التي هي الخالة على الصغرى التي هي ابنة الأخت. فعبر بالصغرى والكبرى كأنهما أختين، أختين. فهذا المعنى ثابت كما ذكرت لكم. طبعا هذا اللفظ هو لفظ الترمذي، ولا أذكر أن في لفظ الصحيحين معنى الكبرى أو لفظ الكبرى والصغرى، لكن هذا المقصود به في هذا الحديث، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها، كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها ألا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. نعم، هنا في باب الشروط، شروط في النكاح أو في عقد النكاح، ذكر المؤلف حديث عقبة بن عامر الجهني، وهو حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به أو بها الفروج. وقوله الشروط عام في المهر وفي غيره، بعض أهل العلم حمله على الشروط المتعلقة بالمهر، يعني قيمة المهر ووقت سداده وهل هو مؤخر أو مقدم ونحو ذلك. والصواب أن المقصود بالشروط هنا ما يشمل المهر وما يشمل غيره، لأنه لفظ عام. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم، ومثل لمسألة إخراج المرأة من مصرها إذا اشترطت ذلك، وهل ينفذ هذا الشرط أو لا ينفذ، ذكر الخلاف في هذه المسألة. والمسألة أكبر من هذا، لأن الشروط قد تكون في قضايا كثيرة لا حد لها، والضابط فيها أن كل شرط لا ينافي مقتضى العقد فيجب الوفاء به، استنادا على هذا الحديث. وقد يحصل الخلاف في كون هذا الشرط ينافي مقتضى العقد أو لا ينافيه، لكن لا يقال بأن هذا الشرط أو أن هذه الشروط التي يجب أن يوفى بها هي الخاصة مثلا في المهر ونحو ذلك. فمثلا لو شرطت المرأة لا يقسم لغيرها، هل يوفي بهذا الشرط أو لا يوفي؟ هذا ينافي مقتضى العقد. لو شرطت المرأة لا يتزوج على غيرها أو لا ينفق على غيره إلى نحو ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى العقد، فهي شروط باطلة، كما جاء في حديث عائشة في قصة بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. باب ما جاء في الرجل يسلم عنده 10 نسوة. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة. قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. إذا أسلم الرجل وعنده 10 من النساء أو 10 من النساء فماذا يصنع؟ هنا هذا الحديث يتناول هذه القضية وهو حديث ابن عمر لكنه حديث معلول يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وهذا إسناد من أصح الأسانيد. وأعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث بما رواه شعيب بن أبي حمزة نقلا عن الإمام البخاري بأن الزهري يروي هذا الحديث قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ولا يرويه عن سالم عن ابن عمر. لو كان الحديث عن سالم عن ابن عمر فهو حديث صحيح وليس الأمر على ذلك وإنما شذ معمر بهذا الإسناد. ومعمر رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث مقرونا بحديث قصة عمر في أمر الرجل من ثقيف الذي طلق نساءه فقال له عمر بن الخطاب يعني لترجعنهن أو لأرجمنك كما رجم قبر أبي رغال. فمعمر يسوق الحديثين بهذا الإسناد. وقد بين البخاري أن وبين الترمذي أن معمر هنا دخل له حديث في حديث فروى الحديثين بإسناد واحد. والصواب أن حديث غيلان يروى عن الزهري مرسلا وليس موصولا. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا لم يذكر فيه الثقفي مباشر عن الزهري أن غيلان أسلم. وهنا وهذا الإسناد لم يذكره المؤلف وإنما ذكر الإسناد الموصول ومخالفة شعيب بن أبي حمزة له لأن الزهري رواه عن قال حدثت عن الثقفي. وحديث معمر الموصول رواه عنه سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة من أهل البصرة ومعمر حديثه في البصرة متكلم فيه. لكن الذي يعنينا من هذا الأمر لماذا لم يعقد المؤلف الاختلاف على معمر في وصل الحديث وإرساله؟ الجواب عن هذا أن معمر حدث بالوجهين. فمعمر يحدث باليمن بحديث عبد الرزاق عن الزهري أن غيلان أسلم هكذا وحدث به بالبصرة فيما رواه ابن أبي عروبة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان أسلم. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نعل الموصول برواية غيره إذا صح الوجهين عن الراوي فلا معنى أن نأتي لنناقش رواية معمر عن الزهري مرسلة. هذه ثابتة ولا إشكال فيها ولا تنافي أصلا الرواية الأخرى التي رواها شعيب بن أبي حمزة. فتكون المقارنة والموازنة بين رواية شعيب بن أبي حمزة ورواية معمر من حديث أو فيما يرويه سعيد ابن أبي عروبة. قال والعمل على هذا عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق واختلفوا هل يختار الأربع مطلقا. اختلف أهل العلم هل يختار الأربع مطلقا من أسلم عنده 10 نسوة أو يختار الأول منهن. فذهب أبو حنيفة إلى أنه يختار الأربع الأول يعني اللاتي عقد عليهن أولا يعني يختار أول أربع زوجات تزوجهن من 10. هذا قول أبي حنيفة وانصح أو الحديث فيه أنه يختار منهن 4 ولعل ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق هو الصواب. نعم لأن إذا قلنا يختار منهن 4 الأوائل معناته أننا نعتقد أن العقد فيما يخص 6 الأخيرات غير صحيح. والصواب أنه جائز في زمانهم جائز في وقتهم. فترجيح أن يختار منهن 4 لأن العقود متساوية في الصحة إما أن نبطلها جميعا وإما أن نصححها جميعا. فإذا صححناها جميعا لكي توافق شريعة الإسلام نكتفي بالأربع ولا نقول يختار الأوائل لأننا إذا قلنا بذلك يلزم منه أننا نعتقد أنهم في الجاهلية لا يصححون عقد ما بعد 4. نعم. باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان. حدثنا قتيبة قال حدثنا

خمسة شعير وخمسة بر. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت: فقال: صدق. قال: فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت: فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني، فبارك الله لي في أسامة. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث، وزاد فيه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. نعم، باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ذكر فيه حديث أبي هريرة، حديث متفق عليه: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وقوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ذكر بعض أهل العلم أنه خرج مخرج الغالب، وأنه أيضا لو كان الرجل ذمي لا يجوز أن يشتري أو على شرائه أو يبيع على بيعه إلى غير ذلك. وقوله لا يخطب على خطبة أخيه، المقصود بالخطبة التي يعني لا يبقى بعدها إلا العقد، يعني يحصل بها الرضا، ليس مجرد يعني العرض. يعني عندما يأتي إنسان ويتكلم مع ولي من الأولياء ويطلب بنته، إذا لم يحصل الرضا بهذا الرجل المتقدم فلا تسمى أو فلا يشمله النهي، استنادا على حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، أو أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها خطبها أبو الجهم وخطبها معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أم أبو الجهم فضراب للنساء، وفي بعض الروايات لا يضع العصا عن عاتقه، وأما أسامة فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة. فنكحت أسامة ابن زيد، ولو كانت رضيت بأحدهم لا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح ما دامت تتوق نفسها إليه. وقوله فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك أحد في حديث فاطمة بنت قيس، لا يفهم منه أن المرأة يجوز لها أن تنظر للرجل، لأن الله جل وعلا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقوله وأما أبو الجهم فرجل شديد على النساء، فيه جواز ذكر الرجل بما يعيبه للحاجة، ولا يعد مثل هذا من الغيبة. نعم. باب ما جاء في العزل. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أن الموؤود أنها الموؤودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم تمنعه. وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد. حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. وقال مالك بن أنس: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. نعم، المؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكر حديثين عن جابر رضي الله تعالى عنه، الحديث الأول في النسائي والحديث الثاني متفق عليه، يعني حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر هذا هو الحديث الذي متفق عليه، وقد روي عن جابر بألفاظ مختلفة، منها: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا. وقول كنا نازل والقرآن ينزل، قد يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحالهم، والواقع أن الرواية الأخرى تبين ذلك، وفي هذا الحديث دليل على جواز العزل، وتكذيب لليهود الذين قالوا أن العزل هو الموؤودة الصغرى. ويجوز العزل مطلقا سواء كان مع الحرة أو مع الأمة، إلا أن الإمام مالك يرى أن الحرة لا بد أن تستأمر، واستدل بآثار رويت عن عمر وغيره أن الحرة لا بد أن تستأذن بالعزل، لأن عدم العزل من كمال الجماع وهو حق لها، لا يعني يترك هذا الحق إلا بإذنها. نعم. باب ما جاء في كراهية العزل. حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم، لما يفعل ذلك أحدكم؟ زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم، قال في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وفي الباب عن جابر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم، هذا الحديث ذكره المؤلف ليبين أن بعض أهل العلم يرى أن العزل مكروه استنادا على رواية لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال لما يفعل ذلك أحدكم، وفي لفظ قال لا يفعل لما يفعل ذلك أحدكم، لم يقل لا يفعل ذلك أي لم يصرح بالنهي، فاستفيد من هذا أن العزل يعني أقل أحواله أن يكون مكروها. وفي حديث آخر حديث رواه الإمام مسلم وهو حديث جذامة بنت وهب قالت ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. إذن حديث أبي سعيد وحديث جذامة ليس فيهما النهي الصريح، وإنما فيهما يعني كأنه عدم الرضا بهذا العمل، وقد جمع بين حديث جذام وحديث أبي سعيد والتي دلت على الكراهة وحديث السابق اللي هو حديث جابر الذي دل على الجواز، أن النهي في حديث أبي سعيد محمول على التنزيه، ومنهم من جمع على أن حديث أبي سعيد وحديث جذامة منسوخين نسخا بحديث جابر. نعم. باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا. وفي الباب عن أم سلمة حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا. نعم، هذا الباب في القسم ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي قلابة عن أنس قال لو شئت أن أقول، القائل هو أبو قلابة، أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال أي أنس السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا. هنا أبو قلابة يقول لو رويت الحديث بالمعنى لقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقلت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرويه بلفظه، فأنس رضي الله تعالى عنه قال السنة، يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف في هذا الحديث على أبي قلابة في الرفع وعدم الرفع، يعني ذكر النبي وعدم ذكره لا يؤثر، لأن قوله السنة أو قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، يعني يعد الحديث مرفوعا إذا قيل من السنة أو السنة كذا. وأخذ بهذا الحديث أحمد والشافعي. وأما نعم أخذ به الجمهور خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة يرى أنه تزوج بكرا أو ثيبا يعدل بين نسائه، تأخذ حقها مثل بقية النساء. وأما